علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما وهدى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، لا زال الحديث موصولا عن سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فبذكره تطيب القلوب، وبالصلاة والسلام عليه تسعد الأرواح. وكلما كان العبد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته أقرب، كلما كان توفيق الله عز وجل له أكثر. وقد مر معنا كثير من المواقف التي تؤكد هذا المعنى العظيم. تحدثنا في اللقاء الماضي عن غزوة بني قريظة، وكيف كان النصر في نهايته حليفا للمسلمين. في نهاية هذه المعركة نزل المؤمنون ونزل اليهود على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فأتوا بسعد بن معاذ وهو يحمل على الأعناق، فلما بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقام الصحابة رضوان الله عليهم فحيوه وأكرموه وأجلوه امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأوس لسعد بن معاذ: يا سعد، لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك، فأحسن في موالينا. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو يستقبل آخرته، قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لا مع قريب ولا مع بعيد. فالقضية لديه مختلفة، ليست القضية أن هذا من قرابتي أو هذا من موالي، لا، القضية أن هؤلاء الناس كانوا يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون القبائل من أجل القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقضوا عهدهم وكادوا أن يحدثوا فتنة عظيمة في صفوف المسلمين. فقال سعد بن معاذ: أيمضي حكمي عليكم؟ وأشار إلى المسلمين، قالوا: نعم. ثم أشار إلى يهود بني قريظة، قالوا: نعم. وأشار إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى من هاهنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: حكمت فيهم أن تقتل رجالهم وأن تسبى ذراريهم ونساءهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمى ماذا؟ وأيش؟ الفاروق والملهم، لأنه كان القرآن يوافقه، يقول أحكاما فيوافقه القرآن فيها، وقد أحصاها العلماء رحمهم الله في ثلاثة مواضع. سعد بن معاذ رضي الله عنه هنا وافق مراد الله عز وجل وحكم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة وعددهم 600 إلى 700 رجل، وجعلوهم في حصن لبني حارثة، فكانوا يتقدمون وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم، فحفروا لهم الأخاديد فكانوا يضربون أعناقهم الواحدة تلو الآخر. فكان كعب بن أسد رئيس بني قريظة يجلس في محبسه وبجواره أحد اليهود، قال: أين تتوقع يذهبون بنا؟ قال: سبحان الله، حتى في هذا الموطن لا تفقهون؟ ألا ترى أن الذي يذهب لا يعود؟ إنه الموت، وهؤلاء يستحقون الموت، لأنهم آذوا الله وآذوا رسوله واعتدوا على أعراض المسلمين واعتدوا على دينهم ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان من بين هؤلاء اليهود حيي بن أخطب، وحيي كان من بني النضير، لكنه كان يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب، فأتي به ويده مغلولة إلى عنقه وعليه ثياب جميلة، فقام فمزقها حتى لا يبقى للمسلمين من ورائه شيء، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما لمت نفسي على عداوتك. الله عز وجل أخبرنا في القرآن عن حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وكل شخص تستطيع أن تتعاطى معه وأن تأخذ معه إلا من؟ إلا الحاسد. الحاسد لا علاج معه، لأنه لا يقر له قرار ولا يهنأ له بال حتى يرى النعمة قد سلبها الله منك. وهذا من أعظم الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال الحسد. وسبحان الله، أبى الله عز وجل إلا أن يجعل الحاسد هو أول من يكتوي بنار حسده، ولهذا قال الأول: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فيقول حيي بن أخطب حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله يا محمد، ما لمت نفسي على عداوتك، وإن عدت لمثلها لعدت لعداوتك. والتفت إلى اليهود قال: لا عليكم، ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم قدم فضربت عنقه. وانتهى بذلك مرحلة من أخطر المراحل على المسلمين، وانتهى كذلك هؤلاء الأعداء الذين ألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المعركة انفجر جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه مرة أخرى. تذكرون دعاءه حينما أتى إليه السهم في ذراعه فضرب عرقه، فقال: اللهم إن كنت قد أبقيت من قتال قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم شيئا فأبقني لها، فإنه والله لا أحب إلي من أن أقاتل قوما قاتلوا نبيك وأخرجوه، وإن كان غير ذلك فاقبضني شهيدا. ثم قال: ولا تقبضني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة. أقر الله عينه، أقرها وحكم رضي الله عنه وحكم فيهم رضي الله عنه وأرضاه، فانفجر جرحه فمات رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ذكرت لكم سابقا عمره في الإسلام كم؟ 6 سنين، ومع هذا يهتز عرش الرحمن لموته، كما أعمارنا في الإسلام، والواحد لا يزال في تقصير وتفريط وضياع وإعراض وبعد عن الله جل وعلا. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان نموذجا للمسلم الحي الذي يعتز بدينه ويعتز بمبادئه ويعتز بقيمه ويحمد الله على هذه النعمة. لم يقر له قرار ولم يهدأ له بال ولم يغمض له جفن طيلة 6 سنوات، دعوة إلى الله وذب عن رسول الله ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان دائما في أوائل الصفوف، كان دائما في أوائل المستجيبين والمبادرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يقرب أحدا دون النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل من أحد شيئا عن النبي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نعم المسلم وكانت نعم الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له مناديل، فجلس الصحابة حرير ينظرون إليها ويتعجبون من نعومتها وملمسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى صحابته بشر أعجبهم شيء من أمور الدنيا، قال: وتعجبون من هذه المناديل؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما أنعمها وما أجملها. قال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. وهذه بشارة لسعد رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. قال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. ومع هذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن القبر وعن عذابه ونعيمه، قال صلى الله عليه وسلم، تعرفون في الحديث أن المؤمن إذا نجا في امتحانه يوسع له في قبره مد بصره، فيأتيه ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها وطيبها، فيقول: ربي أقم الساعة. وأما الكافر فيفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها، فيقول: ربي لا تقم الساعة. الآن يستطيع الواحد منا أن يتدارك نفسه ليفوز بهذا الخير ويبتعد عن ذلك الشر. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن للقبر ضمة، أن للقبر ضمة وضغطة، فأما الكافر والمنافق فتختلف أضلاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن سعد بن معاذ، قال: إن للقبر لضمة، إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. طيب كيف يعني، هل هو عذاب؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ضمة القبر كالتالي: ضمة القبر للكافر أو المنافق تختلف أضلاعه معها، وضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه. لا يعذب الله عز وجل أهل التوحيد وأهل الطاعة وأهل الصلاح والإصلاح الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا من عصى، فإن كان عاصيا يعذب وهو من أهل التوحيد، ثم يعود إن شاء الله عز وجل، ثم يعود إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فعلينا أن نقتدي بهؤلاء الكرام وهؤلاء العظماء، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكم أتمنى أن أحدنا إذا قرأ سيرة لصحابي أو قرأ خيرا وجائزة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته، أن ننظر في مسيرتهم وأن نتأمل في سيرتهم حتى نقتدي بأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لعلنا نكتفي بهذا الحديث، وللحديث أيضا بقية، ولكن في الدروس القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.